وما يشعرون أيام

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر Allah. وكلنا توه ذاكرين Thank you. وتقدست أسماؤه وتعددت آلاهه، ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي، المنزل عليه قول الحق سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. اشتد به المرض في مرض موته، فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه: أريقوا علي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. لما اشتد عليه المرض فكان يغمس بيده الشريفة ويضعها في الماء ويقول: اللهم هون علي من سكرات الموت. وإذا بالسيدة فاطمة عندما ترى الرجح من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام تقول: وكرب أبتاه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وعندما يشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه في وصية كي ينفذوها بعد وفاته: إذا مت فخلوا بيني وبين ربي ساعة، فإن أول من يصلي علي هو الله جل جلاله. دي كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى يتركوه في الحجرة النبوية الشريفة دون أن يمكث معه أحد لمدة ساعة، فإن أول من يصلي على رسول الله هو رب العزة سبحانه وتعالى. ثم تأتي الملائكة فيصلون على رسول الله أفواجا أفواجا، ثم يصلي عليه المسلمون. ولذلك في الساعات الأخيرة أو في الثواني الأخيرة قبل قبض روح الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ملك الموت ليقبض روح الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يستأذن ملك الموت، لأن ملك الموت لا يستأذن على أحد، لا يمكن أنه يستأذن على أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف حتى المقام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند الموت لابد أن يستأذن ملك الموت اللي ما بيستأذنش على حد. هو لو عملت لنفسك مكان مشيد محصن ما فيش خرم إبرة لابد أن يأتي إليك ملك الموت: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف البروج يعني إيه؟ يعني كنت في مكان حصين محصن لا يستطيع ملك الموت الدخول إليه. أما عندما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يستأذن يطرق الباب، وإذا بالسيدة فاطمة تقول بينها وبين نفسها: إن أبي اليوم في شغل عنه فهل أجرت الزيارة؟ وإذا به يطرق الباب للمرة الثانية فينظر النبي عليه الصلاة والسلام فيرى، لأن النبي كانت له عينان: عينه العادية وعين في ظهره يرى بها من خلفه كما يرى من في الأمام، فعرف أنه ملك الموت. فقال: يا فاطمة اسمحي له بالدخول. فدخل ملك الموت وإذا به يقف وقفة المتأدب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا برسول الله يسأله: أقابض أم زائر؟ يعني أنت جاي تقبض روحي ولا جاي للزيارة؟ إذا بملك الموت يخير النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: إن شئت فأنا قابض وإن شئت فأنا زائر.